ثم بين رحمه الله أن دين الله عز وجل هو التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بحيث لا يعبد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال إن هذا هو دين الرسل الذي بعثوا به، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام بعثهم إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من عبادة الأصنام،